شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: دخلت مسجد طريق وأنا على رحلة وأدركت الركعة الأخيرة من العصر، فهل أصلي ركعتين أو أتم أربعا لاحتمال كون الإمام مقيما؟ وهل يختلف الحكم إذا كان في مسجد الحي وأدركت الجماعة الثانية حيث إن غالب المصلين مقيمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسافر إذا دخل مع جماعة يصلون وقد أدرك الركعة الأخيرة معهم ولا يدري هل هم ممن يتم الصلاة أو يقصر الصلاة، نقول المسافر إذا ائتم بجماعة فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعلم أن الإمام مسافر ويقصر فله أن يقصر الصلاة، والحال الثاني أن يعلم أن الإمام مقيم أو مسافر وأتم الصلاة فالواجب عليه أن يتم الصلاة، والحال الثالثة أن يجهل أو أن يشك في الأمر، فهنا يبني على القرائن والدلائل. فإذا كان هذا المسجد مسجد طريق يسلكه المسافرون فالأصل في ذلك أنهم يقصرون الصلاة، فحينئذ يقصر الصلاة. وأما إذا كان هذا المسجد في بلد فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بصلاة المسافر إذا أتم بإمام يجهل كونه يقصر الصلاة أو يتم الصلاة. إذا أتم من يصلي العشاء بمصلي المغرب كلهم مسافرون، هل يقصر في مثل هذه الحالة؟ إذا أتم من يصلي العشاء بمن يصلي المغرب فالأفضل والأكمل أن يصلي أربع ركعات، بمعنى أن الإمام في صلاة المغرب إذا سلم فحينئذ يقوم ويأتي بركعة، وهذا أحوط وأبرع لذمته. ويجوز له في هذا الحال أن يجلس للتشهد الأول إذا جلس الإمام للتشهد الأول بحيث لا يقوم معه للركعة الثالثة وينتظر تسليمه، ويجوز له أيضا أن يسلم من ركعتين. وعلى هذا فإذا صلى المسافر العشاء خلف من يصلي المغرب فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصلي أربع ركعات، بمعنى أن الإمام إذا سلم من صلاة المغرب قام هذا المسافر وأتى بركعة الرابعة فتكون صلاته تامة. والحال الثانية أن الإمام إذا جلس للتشهد الأول جلس معه، فإذا قام للثالثة لم يتابعه وجلس ينتظر تسليمه فيسلم معه. والحال الثالثة أن الإمام إذا جلس للتشهد الأول تشهد معه ثم سلم لنفسه. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخ سامي. أيضا من الأسئلة هذا السؤال يقول: هل أخذ لقاح كورونا الجرعة الثانية أو الأولى تفطر صيام التطوع مثل الخميس والاثنين والأيام البيض؟ الحقن التي تفطر الصائم هي التي تقوم مقام الأكل والشرب بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، أما ما لا يقوم مقام الأكل والشرب وإنما يكون علاجا فإنه لا يفطر الصائم ولا يؤثر على صيامه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: صليت مع الإمام صلاة الظهر أدركت معه ثلاث ركعات، فاتتني ركعة والإمام في الركعة الأخيرة بالنسبة له سجد سجدة واحدة وسبح الناس به فلم يجب، لا أعرف هل هو عمد أو لم يسمع، أكمل الصلاة وسلم ونبهه الناس والجماعة بعد السلام فسجد وتشهد وسجد سجود السهو وسلم، أما أنا فلم أسلم معه السلام الأول حيث جلست حتى نبهه الناس، فلما سجد بعد السلام أكملت معه حتى سجد السهو ثم أكملت الركعة المتبقية، فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب: صلاتك صحيحة، فهذا الإمام الذي ترك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ثم تشهد وسلم ثم نبهه من خلفه على نقصه كان الواجب عليه، بل الواجب عليه أن يرجع ويجلس ثم يأتي بهذه السجدة التي تركها ثم يجلس ويتشهد ويسلم ولا يعتد بتشهده الأول، لأن من شرط إجزاء التشهد أن يكون بعد السجدة الثانية وهو قد أتى بالتشهد بعد السجدة الأولى. وكونك أنت لم تسلم معه فعلك صحيح، لأن الإمام حينما سلم من الصلاة سلم في موضع لا يصح فيه أن يسلم، فالحاصل أن هذه الصلاة صحيحة بالنسبة لك. أحسن الله لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال يقول باعثه: ما هو أفضل شيء أقدمه لأبي بعد مماته ولكم جزيل الشكر؟ أفضل أمر يقدم للإنسان سواء كان من الأحياء أو الأموات هو الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فأفضل ما يقدمه الإنسان لوالده ولوالدته هو الدعاء، ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، أرشده إلى أمور خمسة يفعلها بحيث يكون بارا بوالديه بعد موتهما: الأول والثاني هو الدعاء لهما والاستغفار، فيكثر من الدعاء لهما: اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم ارفع درجاتهما ونحو ذلك. وثالثا إنفاذ عهدهما، فإذا عهد بوصية أو نحوها فإنه ينفذها ولا يتوانى أو يتأخر في ذلك، ولهذا قال الله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله السميع العليم. فإذا كان هذا الوعيد في من بدل فكيف بمن لم ينفذ أصلا؟ والرابع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فيصل الرحم الذي لا يوصل إلا بهما، أي الذي كان أبواه سببا في اتصالهم به كأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. والخامس من الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها. وإكرام صديق أبيك وأمك من برك بوالديك بعد موتهما. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يوجد لدي مبلغ من المال كان وقفا لماء في مسجد، وبعد جائحة كورونا رفعها الله منع جلب المياه إلى المسجد، والسؤال يقول: هل أستطيع أن أصرفه لمصلحة أخرى غير المسجد، أم يبقى المال عندي حتى يرفع الله هذه الجائحة وتعود المياه إلى المساجد، علما أن هناك مشروع آخر للمسجد وهو توصيل كهرباء من مولد خاص عند قطاع الكهرباء، فهل أصرف المبلغ المذكور لهذا المشروع أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما دام أن هذا المبلغ قد خصص للماء في هذا المسجد، وأن الماء منع في هذا المسجد فترة محدودة، فإنك تنتظر حتى يزول هذا المنع ثم تصرف هذا المبلغ في الماء لهذا المسجد، ولا يجوز أن تصرفه لغيره ما دام يرجى عود الأمر إلى هذا المسجد. أما إذا قدر أن هذا المسجد لا يمكن أن يصرف الماء إليه لسبب من الأسباب، فإن هذا المبلغ يصرف ثمنه في مثله في غيره من المساجد، والحاصل أن هذا المبلغ يجب صرفه على هذا المسجد وينتظر حتى يزول المنع ويرتفع هذا الوباء، ثم يصرف هذا المبلغ في ما جعل له في هذا المسجد. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما السنة في السلام بعد التشهد الأخير، هل أسلم ووجهي متجه إلى القبلة ثم ألتفت يمينا، أم لا ألتفت إلا بعد أن أنهي جملة السلام؟ الذي جاءت به السنة أن ابتداء السلام مع ابتداء الالتفات، فيبتدئ السلام مع ابتداء الالتفات، أي أنه يسلم ملتفتا فيقول السلام عليكم ورحمة الله ملتفتا، هذا هو الذي جاءت به السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقول السلام عليكم وهو مستقبلا للقبلة ثم يلتفت، ولكن هذا لا دليل عليه، وإنما دلت السنة على ما سبق، وهو أن يكون ابتداء السلام مع ابتداء الالتفات، سواء كان ذلك في السلام عن يمينه أم في السلام عن شماله. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل شيخ يقول إنه الآن في مكة ويسر الله له تصريح بالعمرة، ويقول من أين يحرم، من الفندق أم من التنعيم أم من أين؟ من أراد العمرة وهو في مكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل، سواء كان ذلك من التنعيم أم من عرفة أم من غير ذلك من الحل. ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم العمرة أمر أخاها عبد الرحمن فقال له أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. فالواجب على من أراد العمرة أن يخرج خارج حدود الحرم، إما من التنعيم وإما من عرفة وإما من سائر الحل خارج حدود حرم مكة. وأما بالنسبة للحج فإن الإحرام يكون من مكة، فمن أراد الحج فإنه يحرم منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني حتى أهل مكة من مكة في الحج. وأما في العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل لأجل أن يجمع بين الحل والحرم في نسكه. نعم. أحسن الله لكم. هذا أيضا سائل الشيخ سامي حفظكم الله، الأخ عمار من اليمن، يقول شخص لا يصلي بالكلية، نصحته مرة وقال إن شاء الله سأصلي ولم يصلي، فهل يجوز لي مجالسته؟ وإذا أعطاني شيئا من المال هل أخذه؟ ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة والعياذ بالله. وقد دلت الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة على كفر تارك الصلاة ولو كان تركه لها تهاونا وكسلا. قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة الدينية إلا بفعل مكفر. ولهذا أثبت الله تعالى الأخوة بين الطائفتين المقتتلتين في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر سوى الصلاة، وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالواجب عليك أن تناصح هذا الرجل وأن تخوفه بالله عز وجل وأن تبين ما يترتب على تركه للصلاة من العقوبات الدنيوية ومن العقوبات الأخروية، كقوله عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. أما في ما يتعلق بمجالسته ونحو ذلك فأنت تنظر في ذلك إلى المصلحة، فإن كان في مجالسته مصلحة شرعية وكنت ترجو أن يهديه الله عز وجل على يديك فجالسه، وعليك أن تبذل ما تستطيع له من النصيحة. وأما إذا لم يكن هناك فائدة من مجالسته فلا تجالس، لأنه ربما أثر عليك وعلى دينك. أحسن الله إليكم. هذه أيضا سؤال من إحدى الأخوات تقول: ما حكم أن يقول الزوج لزوجته لن أتزوج عليك، وهو ينوي خلاف ذلك فقط حتى يرضيها وتستقر الحياة؟ الجواب: هذا من الكذب، والواجب على الإنسان أن يكون صريحا صادقا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا صادقين مع الله بإخلاص العبادة له، وكونوا صادقين مع رسوله بصدق المتابعة وتجريدها للرسول صلى الله عليه وسلم، وكونوا صادقين مع عباد الله بأن تخبروهم بما يطابق الواقع. فكون الزوج يعد زوجته ألا يتزوج عليها ثم يتزوج عليها، نقول هذا من إخلاف الوعد ومن صفات المنافقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. نعم. أحسن الله إليكم. أختم أيضا بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، تقول السائلة: ما حكم أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها لما تجده من ضرر نفسي لا تطيق تحمله؟ لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق من غير سبب شرعي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان طلبها للطلاق لسبب شرعي أو لسبب نفسي، وهو أنها لا تطيق أن تبقى مع هذا الزوج وله ضرة، وحاولت أن تصبر نفسها ولكنها لم تستطع ذلك، فلا حرج عليها حينئذ أن تطلب الطلاق، ولكن ليكن الطلاق هو آخر الحلول لما يترتب على الطلاق من إزالة مصالح النكاح، ولما يترتب عليه من تشتت الأسرة ولا سيما الأولاد. فإذا قدر أنها لا تستطيع نفسيا أن تبقى مع هذا الرجل وحاولت وجاهدت نفسها ولكن لم تستطع، فلا حرج عليها حينئذ أن تطلب منه الطلاق، لأن هذا سبب شرعي ونفسي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.